جميلة وحلوة طول ما انا وانت حبايب فيها. انا خايفة من الايام لا تفرق بينا وتفكر قلبي. مش ممكن انسى هواكي ولا اقدر احاول عنك حبي. انا حبيتك من الاول. لا انا حبيتك الاول. لا انا قبل. لا انا قبل. وحياة حبي. اسالي قلبي دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا بحبك.